الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر من المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. أولا إصلاح في صفحة 205 الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق وقوله الصواب قيل إن جده جميلا كان هذه ضيب عليه جميلا بالجيم كان الواو كذلك ضيب عليها مولد الحجاج بن يوسف الثقفي. قصة الأعمش غير قصة قتيبة ما هي لها. كان هذه ضيب عليها إن جده جميلا كان الثانية تثبت جميلا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أبو بيان الإيمان الذي يدخلوا به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. وبسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى مذكور في أول كتاب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو قال بجمامها ثم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو قال لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلوا الرحم دعي الناقة. أولا يستعد هذا الحديث رجال خمسة محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي هذا من العاشرة أبوه عبد الله بن نمير الهمداني من التاسعة. الثالث هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهبة التيمي مولاهم أبو سعيد الكوفي ابن عم يحيى بن عبيد الله ثقة من السادسة هو أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. الرابع موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أبو عيسى وقال أبو محمد المدني ينزل كوفة وهذا من الثانية وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. الرابع والخامس أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة إلى آخر نسبه وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب وله من الكتاب 150 حديثا. اتفق الشيخان على 7 أحاديث وانفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة أحاديث. لطائف الإسناد منها أنه من خلاصيات المصنف والثاني أن رجاله رجال الجماعة سوى عمرو بن عثمان فتفرد به البخاري والمصنف والنسائي ومنها أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره ومنها أن صحابيه من اشتهر بكنيته وله مناكب جمة نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد وحجر أزواجه. الله تعالى وين هو ايش يقول؟ لا لا لا حدثنا أبي ما عندك؟ لا لا لا هذا غلط هذا غلط. أبوه هو الذي حدث له وأما عمرو بن عثمان فلم يلقه محمد بن عبد الله بن نمير لأنه وقت السادسة ولا يمكن هذا أبوه هذا أصلحه زيدوا علي نعم ها أيوة خمسة بين خمسة ايوه وعمرو بن روى عن أبيه ومسلم طلحة ورباح بن عبيدة السلمي وعمر بن عبد الله عبد الله وعمر إيه؟ عمر بن عبد العزيز وعمر ابن عبد العزيز عبد ابن عبد العزيز صح هذا غلط مصيح جزاك الله خير. قال شرح الحديث عن موسى بن طلحة التيمية أنه قال حدثني أبو أيوب خالد بن زيد أن أعرابيا هذا الأعرابي هم ساكن البادية أصل الأعرابي هو من سكن البادية يسمونه أعرابي هذا الأعرابي كما سيأتي في الصفة التالية تنبيه هذا الأعرابي قد سمي فيما رواه البغوي ومن السكن الطبراني في الكبير وأبو موسم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن مغيرة بن عبد الله الأشكري أن أباه حدثه قال انطلقت إلى الكوفة فدخلت مسجد فإذا رجل من قيس يقال له منتفق وهو يقول وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزحمت عليه فقيل لي إليك عنه ابعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الرجل أرب ما له حاجة عظيمة قال فزحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته أي النبي صلى الله عليه وسلم فما غير علي ما يعني ما قال شيئا قال شيئين أسألك عنهما بس شيئين ما ينجيني من النار وما يرسل من الجنة ها شيئان عظيما قال فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجه الكريم فقال لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت فأقل علي أعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصم رمضان هكذا إذن هو ابن منتفق هذا الرجل هو يعني تبين أنه الأعرابي الذي المنتفق وزعم صيروي أن اسم المنتفق هذا لقيت بن صبرة وافد بن منتفق الله أعلم المهم هو ابن منتفق قال ماذا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر وبدا وهو في السفر والحال أنه صلى الله عليه وسلم في السفر فأخذ ذلك الأعرابي بخطام ناقته أنه صلى الله عليه وسلم لماذا ليتمكن من السؤال أو للشك من الراوي الزمامي ودائما نقول لكم تعلموا قراءة كتب الحديث الآن الناس يعني لو قلت لكم اقرأوا هذا الحديث لقرأتموه كما كتب فيه محذوفاتنا انتبهتم لها الشرح موجود مقدر كلها لكن في قراءتي انتبهوا لهذا يعني هناك مقدرات أو كذا هنا كلمة أقال تحذف كثيرا وخاصة في هذا ما في ما كتبت أو بزمامها وكذلك قال أو قال مقدرة في كتابة ملفوظ منطق بها في اللغة لا بد من نطق بها قال أو للشك من الراوي بزمامها الخطام والزمام معناه واحد تقارب متقارب ثم قال الأعرابي يا رسول الله أو للشك من الراوي يا محمد أخبرني بما يقربني من التقريب أي بالعمل الذي إذا عملته يقربني من الجنة ويجعلني ممن يدخلها وما يبعدني من النار أي وبالعمل الذي يجعلني بعيدا من النار قال الراوي وهو أبو أيوب رضي الله عنه فكف النبي صلى الله عليه وسلم إيش معنى كف أي منع ناقته من السير لماذا ليتمكن من سماع سؤاله أي هذا الرجل الأعرابي وألا يتعداه دون الإجابة عما سأله هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه في أصحابه معناه في وجوه أصحابه رضي الله عنه لماذا نظر تعجبا من حسن سؤاله